بسم الله شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، مازلنا في كتاب الجنائز ترجمة رقم 40. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. قال: حدثنا محمد ابن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى قال: أخبرتني عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة، جلس يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب، يعني شق الباب، فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن فذهب. ثم أتاه الثانية لم يطعنه فقال: إنهاهن. فأتاه الثالثة قال: والله غلبننا يا رسول الله. فزعمت أنه قال: فحثوا في أفواههن التراب. فقلت: أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. قال: حدثنا عمرو بن علي والفلاس قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء، اللي هو في حديث بئر معونة، قتل 70 من القراء، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا حزنا قط أشد منه. قول: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. طبعا الإمام البخاري لطيف في تراجمه، فكأنه يقول يعني أن الهدي أحسن هدي الإنسان لا يجزع جزعا يعني شديدا، وأيضا لا يتأثر، لأننا يعني بشر، وهذه رحمة الإنسان يتأثر يعني بالمصائب، يعني المؤمن يلين يعني مع المصيبة، مثل المؤمن كمثل خامة يعني من الزرع، يعني زي طاقة الزرع الأرز مثلا أو الشعير أو القمح، تفيئها الريح مرة وتعدلها أخرى، أنه يلين مع البلاء وانكسر مع البلاء. ومثل الكافر أو الفاجر أو المنافق كمثل الأرزة اللي هي شجرة الأرز اللي هي الصنوبر، يعني زي في علم لبنان لا تزول حتى يكون انجعافها مرة واحدة، أنه لا يتأثر إما أنه لا يصاب ببلاء أو أنه لا يتأثر ببلاء أو لا يلين مع البلاء، وإذا أتاه بلاء يأتيه من أجل استئصاله وإزالة يعني عينه وأثره. أيضا يدل أن الله عز وجل يبتلي المؤمن من أجل التمحيص والتربية، فغالبا يكون بلاء خفيف، يعني التربية والتمحيص، أما الكافر والفاجر والمنافق فبيأتي بلاء من أجل إن الله لا يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، من أجل استئصال يعني شأفته وإزالته من الوجود. فكأنه يقول إن خير هذا الإنسان يلين مع البلاء وينكسر ويجلس يظهر عليه الحزن، ولكن يعني لا يصل، لا يبالغ في الحزن حتى يصل إلى شق الجيوب أو لطم الخدود أو الدعاء بدعوة الجاهلية. فترجم هذه الترجمة اللطيفة: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. يعرف مبني المجهول ومن موصولة الضمير لها، ويحتمل أن يكون لمصدر جلس أي جلوسا يعرف، ولم يفصح المصنف بحكم هذه المسألة ولا التي بعدها، حيث ترجم من لم يظهر حزنه عند المصيبة، لأن كلا منهما قابل للترجيح، أما الأول فلكونه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني من تقريره، وما يبشره بالفعل أرجح غالبا. يعني كأن هذه الترجمة أو هذا الحل هو الأفضل، أما الثاني فلأنه فعل فعل أبلغ في الصبر وأزجر للنفس فيرجح، ويحمل فعله صلى الله عليه وسلم مذكور على بيان الجواز، ويكون فعله في حقه في تلك الحالة أولى. وقال زين بن نير: ما ملخص موقع هذه الترجمة من الفقه أن الاعتدال في الأحوال هو المسلك الأقوم، فمن أصيب مصيبة عظيمة لا يفرط في الحزن حتى يقع في المحظور من اللطم والشق والنوح وغيرها، ولا يفرط في التجلد حتى يفضي إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب. فيقتدى به صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة بأن يجلس المصاب جلسة خفيفة بوقار وسكينة تظهر عليه مخايل الحزن ويؤذن بأن المصيبة عظيمة. عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري. محمد المثنى عن عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي عن يحيى قال سمعت يحيى طبعا ابن سعيد الأنصاري وليس الخطان، لأن هذا في طبقة يعني صغار التابعين، وصغار التابعين يروون عن كبار التابعين. يقول لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو بالنصب على المفعولية والفاعل قوله قتل ابن حارثة، جاء النبي قتل أو خبر قتل ابن حارثة وهو زيد وأبوه بالمهملة والمثلثة وجعفر وابن أبي طالب وابن رواحة وعبد الله، وكان قتلهم في غزوة بئر معونة كما تقدم ذكره في رابع باب من كتاب الجنائز. وقع تسمية الثلاثة في رواية النسائي من طريق معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد، وساق مسلم اسناده دون المت. جلس زاد أبو داود من طريق سليمان بن كثير عن يحيى في المسجد يعرف فيه الحزن. قال الطيبي كأنه كظم الحزن كظما فظهر منه ما لابد للجبلة البشرية منه. قول صائر الباب بالمهملة والتحتانية وقع تفسيره في نفس الحديث شق الباب، وهو أو شق الباب وهو بفتح الشين المعجمة الموضع الذي ينظر منه، ولم يرد بكسر المعجمة، يبقى شق وليس شق، أي ناحية إذ ليست مرادة هنا. قاله ابن التين، وهذا التفسير ظاهر أنه من قول عائشة رضي الله عنها، ويحتمل أن يكون ممن بعدها. قال المازري وكذا وقع في الصحيحين هنا صائر، والصواب صير بكسر أوله وسكون التحتانية، كسر الصاد وسكون الياء، وهو الشق. قال أبو عبيد في غريب الحديث في الكلام على حديث من نظر من صير الباب صائر أو صير ففقئت عينه فهو هدر. يعني واحد ينظر إلى واحد، طبعا السيدة عائشة بتنظر في الخارج يعني وليس في الداخل، لكن ينظر من خارج البيت مثلا ينظر داخل البيت يعني هذه العين الخائنة يعني لو ضرب فيها يعني الإبرة أو شيء يعني يزيلها فهي هدر ما فيش لها هدية. يقول الصير الشق ولم نسمعه إلا في هذا الحديث. قال ابن الجوزي صائر وصير بمعنى واحد وفي كلام الخطبي نحوه. فأتاه رجل لم أقف على اسمه وكأنه أبهم عمدا لما وقع في حقه من غض عائشة رضي الله عنها منه، وده فعل حسن من الروان واستتر على من فعل فعلا يعني من الصحابة يعني مرجوحا أو ذم على فعله فيش مصلحة أن يعرف، فاستتر عليه من باب أولى. قول إن نساء جعفر أي امرأته هي أسماء بنت عميس الخثعمية ومن حضر عندها من أقاربها وأقارب جعفر ومن في معناهن، ولم يذكر أهل العلم هي بالأخبار لجعفر امرأة غير أسماء، هي أسماء بنت عميس. قوله وذكر بكاءهن كذا في الصحيحين. قال الطيبي هو حال من المستتر في قوله فقال، وحذف خبر أن من القول المحكي لدلالة الحال عليه، والمعنى قال الرجل إن نساء جعفر فعلن كذا مما لا ينبغي من البكاء المشتمل مثلا على النوح انتهى. وقد وقع عند أبي عوانة طريق سليمان بن بلال عن يحيى لو الأنصاري قال كثر بكاؤهن فإن لم يكن تصحيفا فلا حذف ولا تقدير. ويؤيده عند ابن حبان من طريق عبد الله بن عمرو عن يحيى بلض قد أكثرن بكاءهن. قوله فذهب أي فنهاهن فلم يطعنه. قوله ثم أتاه الثانية لم يطعنه أي أتى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فقال إنهن لم يطعنه. ووقع في رواية أبي عوان المذكورة فذكر أنهن لم يطعنه. قال والله غلبننا في رواية الكشميني لقد غلبننا. قوله فزعمت أي عائشة وهو مقول عمرة اللي هي بنت عبد الرحمن روي عن عائشة، والزعم قد يطلق على القول المحقق وهو المراد هنا. قوله أنه قال في الرواية الأتية بعد أربعة أبواب إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فحثوا، يقال حث يحثوا ويحثي، قوله التراب في رواية الأتية من التراب. قال طيبي هذا يدل على أنهن رفعن أصواتهن بالبكاء، فلما لم ينتهين أمره أن يسد أفواههن بذلك، وخص الأفواه بذلك أنها محل النوح بخلاف الأعين مثلا انتهى، ويحتمل أن يكون كناية عن مبالغة في الزجر، أنه يبالغ في منعهن حتى لو أدى إلى أن يملأ أفواهن بالتراب حتى لا ينحن، أو المعنى أعلمهن أنهن خائبات من الأجر المترتب على الصبر لما أظهرن من الجزع، كما يقال للخائب لم يحصل في يده إلا التراب. لكن يبعد هذا الاحتمال، أو يبعد هذا الاحتمال قول عائشة الآتي، وقيل لأن عائشة بتقول لم تفعل ما أمرك به، لم تحط في أفواهن التراب ولا تركت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من العناء يعني من التعب أو من الحزن، وقيل لم يرد بالأمر حقيقته، قال عيض هو بمعنى التعجيز، يعني منعهن بأي طريقة، يعني بحيث أن ألا ينحن، أي أنهن لا يسكتن إلا بسد أفواهن ولا يسدها إلا أن تملأ بالتراب، فإن أمكنك فافعل. وقال خطبي يحتمل أنهن لم يطعن الناهي لكونه لم يصرح لهن بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن، فحمل ذلك على أنه مرشد، فحمل ذلك على أنه مرشد للمصلحة من قبل نفسه، أنه ما صرحش نداء أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهن، ولذلك استمر النساء على البكاء، أو علمنا ذلك لكن غلب عليهن شدة الحزن لحرارة المصيبة، ثم ظهر أنه كان في بكائهن زيادة على القدر المباح، فيكون النهي للتحريم بدليل أنه كرر وبالغ فيه وأمر بعقوبتهن بسد الأفواه بالتراب إن لم يسكتن، ويحتمل أن يكون بكاء مجردا والنهي للتنزيه، ولو كان التحريم لأرسل غير الرجل المذكور. طبعا لو بكاء مجرد يعني ما كانش بلغ في الزجر هكذا، يعني لمنعهن لأنه لا يقر على على باطل. ويبعد تمادي الصحابيات بعد تكرار النهي على فعل الأمر المحرم، وفائدة نهيهن على الأمر المباح خشية أن يسترسلن فيه فيغضي بهن إلى الأمر المحرم لضعف صبرهن، فيستفاد منه جواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يحرم. قوله فقلت، يعني عائشة رضي الله عنها، أرغم الله أنفك، أي ألصقه بالرغام بالرغام وهو التراب إهانة وإذلالا، يعني طبعا أشفقت على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في غاية الحزن والتعب، والرجل كل شوية يقول له غلبننا لم ينتهين، فلذلك قالت له أرغم الله أنفك، وهي طبعا أمه وأم المؤمنين، أي ألصقه بالرغام والتراب إهانة وإذلالا، ودعت عليه من جنس ما أمر أن يفعله بالنسوة لفهمها من قرائن الحال أنه أحرج النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة تردده إليه في ذلك. قول لم تفعل، قال الكرماني، أي لم تبلغ النهي ونفته، وإن كان قد نهى ولم يطعنه لأنه لم يترتب عليه الامتثال فكأنه لم يفعل، ويحتمل أن تكون أردت لم تفعل أي الحث بالتراب. قلت ولفظه لم يعبر بها عن الماضي، وقولها ذلك وقع قبل أن يتوجه، فمن أين علمت أنه لم يفعل؟ فالظاهر أنها قامت عندها قرينة بأنه لا يفعل فعبرت عنه بلفظ الماضي وبلغة في نفي ذلك عنه، ومشعر بأن الرجل المذكور كان من ألزام النسوة المذكورات. وكلمة ألزام يقول أنها غير واضحة، ولكن يبدو الله أعلم أنه هو إيه، يعني من محارم النساء أو ممن له إلزام لهن، يعني له سلطان عليهن يعني. وقد وقع في الرواية الأتية بعد أربعة أبواب، والله ما أنت بفعل ذلك، وكذا لمسلم وغيره، فظهر أنه من تصرف الرواية. قول من العناء، أي المشقة والتعب، في رواية المسلم من العي أو من العي، بكسر المهملة وتشديد التحتانية، إنما شفاء العي يعني الأسفل. وقع في رواية العذري الغي بلفظ ضد الرشد. قال عياض ولا وجه له هنا، هو العناء والصحيح يعني. وتعقب بأن له وجه، ولكن الأول أليق لموافقته لمعنى العناء التي هي رواية الأكثر. قال النووي مرادها أن الرجل قاصر عن القيام بما أمر به من الإنكار والتأديب، ومع ذلك لم يفصح بعجزه عن ذلك ليرسل غيره أو ليرسل غيره فيستريح من التعب. هذا حيث من الفوائد أيضا جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار، وجواز نظر النساء المتحجبات إلى الرجال الأجانب طبعا إذا خشيت الفتنة، وتأديب من نهي عما لا ينبغي له فعله إذا لم ينتهي، وجواز اليمين لتأكيد الخبر. تنبيه يقول هذا الحديث لم يروه عن عمرو إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري، وقد روى عن عائشة أيضا القاسم ابن محمد وابن أبي بكر، أخرجه ابن إسحاق في المغازي قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد فذكر نحوه، وفي من زيادة في أوله قالت عائشة وقد نهانا خير الناس عن التكلف. يقول في نسخة أخرى وقديما ما ضر الناس التكلف. باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. وقال محمد بن كعب القرظي الجزع القول السيء والظن السيء. وقال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني هذا يعني يستأنس بالأثر محمد بن كعب القرظي الجزع القول السيء والظن السيء، وقول يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إن الإنسان يعني لا يظهر الحزن، ولكن هو فيه إن الشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر، لأن يعقوب قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، مع قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وأيضا أيوب قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فشكى إلى الله والله عز وجل قال إن وجدناه صابرا. فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، ولكن الشكوى الخلق التي تنافي الصبر، كما رأى رجل يعني رجل يشكو إلى أخيه قال هذا ما زدت على أن شكوت من لا يرحمك، من يرحمك إلى من لا يرحمك. قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول اشتكى ابن لأبي طلحة قال فمات وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، ابنة غسلت الولد وكفنته وجعلته في جانب البيت. فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام؟ قالت قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة، يراد استراح يعني من الدنيا أو من المرض بالموت، وظنه أخف يعني. وظن أبو طلحة أنها صادقة قال فبات، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان فقال رجل من الأنصار فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. طبعا هو رزق يعني من ولده وسمى حنكه النبي صلى الله عليه وسلم وسمى عبد الله، وكان من أولاد عبد الله 9 كلهم ختم القرآن ببركة يعني صبر أم سليم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهما. باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. فهذه حال ثانية، الإنسان لا يظهر يعني حزن عند المصيبة كما فعلت يعني أم سليم. تقدم الكلام على ذلك في الترجمة التي قبلها، ويظهر بضم أول من الرباعي وحزن منصوب على المفعولية من لم يظهر حزنه. قال محمد بن كعب القرظي السيء المراد به ما يبعث الحزن غالبا، وبالظن السيء اليأس من تعويض الله المصاب في العاجل ما هو أنفع له من الفائت أو الاستبعاد لحصول ما وعد به من الثواب على الصبر. وقد روى ابن أبي حاتم في تفسير سورة سأل من طريق أيوب ابن موسى عن القاسم محمد كقول محمد بن كعب هذا. قوله قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، قال زيد بن نير بمناسبة هذه الآية للترجمة أن قول يعقوب لما تضمن أنه لا يشكو بتصريح ولا تعريض إلا لله وافق مقصود الترجمة، أنه لا يظهر يعني حزنا يعني للبشر أو للناس، وكان خطابه بذلك لبنيه بعد قوله أسف على يوسف. والبث بفتح الموحدة بعدها مثلثة ثقيلة شدة الحزن. قول حدثنا بشر بن الحكم هو النيسابوري قال أبو نعيم في المستخرج قال إن هذا الحديث ما تفرد به البخاري عن بشر بن الحكم انتهى يعني من هذا الوجه من حديث سفيان بن عيينة ولم يخرجه أبو نعيم ولا الإسماعيلي من طريق إسحاق إلا من جهة البخاري. قال وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الله بن عبد الله ابن أبي طلحة وأخو إسحاق المذكور عن أنس يقول أخرجه البخاري ومسلم من طريق أنس ابن سيرين ومحمد بن سعد من طريق حميد الطويل كلاهما عن أنس وأخرجه مسلم وابن سعد أيضا وابن حبان والطيلسي من طرق عن ثابت عن أنس أيضا وفي رواية بعضهم ما ليس في رواية الآخر وسأذكر ما في كل من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى. قوله اشتكى ابن لأبي طلحة أي مرض وليس المرض أنه صدرت منه شكوى لكن لما كان الأصل أن المريض يحصل منه ذلك استعمل في كل مرض لكل مريض. والابن المذكور هو أبو عمير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير. النغير طائر يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه كان يبدو كان معه طائر يلعب به فالنبي صلى الله عليه وسلم كلما رأى يسأله يقول يا أبا عمير ما فعل النغير طائر مثل العصفور كما سيأتي في كتاب الأدب. بين ذلك ابن حبان في روايته من طريق عمار بن زادان عن ثابت وزاد من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت في أول قصة تزويج أم سليم بأبي طلحة بشرط أن يسلم لأن هي أرادت أن يعني أراد أبو طلحة أن يتزوج أم سليم فقالت يعني مثلك يا أبو طلحة لا يرد ولكنك رجل كافر فإن تسلم يكون ذلك مهر فأسلم فكان ذلك مهر. وقال فيه فحملت فولدت صبيحا فكان أبو طلحة يحب حبا شديدا فعاش حتى تحرك فمرض فحزن أبو طلحة عليه حزنا شديدا حتى تضعضع وأبو طلحة يغدو ويروح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فراح روحة فمات الصبي. يقول فأفادت هذه الرواية تسمية امرأة أبي طلحة ومعنى قوله وأبو طلحة خارج أي خارج البيت عند النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر النهار. في رواية الإسماعيلي كان لأبي طلحة ولد فتوفي فأرسلت أم سليم أنسا يدعو أبا طلحة وأمرته ألا يخبره بوفاة ابنه وكان أبو طلحة صائما. قالوا هيأت شيئا قال كرمني أي عدت الطعام لأبي طلحة وأصلحته. وقيل هيأت حالها وتزينت. قلت بل الصواب أن مراد أنها هيأت أمر الصبي بأن غسلته وكفنته كما ورد في بعض طرقه صريحا. ففي رواية أبي داود الطيرسي عن مشايخ عن ثابت فهيأت الصبي وفي رواية حميد عند ابن سعد فتوفي الغلام فهيأت أم سليم أمره وفي رواية عمار بن زيدان عن ثابت فهلك الصبي فقامت أم سليم فغسلته وكفنته وحنطته حنط اللي هو الطيب للإله الميت يعني وسجت عليه ثوبا يعني غطته بثوب مسجة يعني غطى. قول ونحته في جانب البيت أي جعلته في جانب البيت. وفي رواية جعفر عن ثابت فجعلته في مخدعها. قوله هدأت أي سكنت ونفسه والمعنى أن النفس كانت قلقة منزعجة بعرض المرض فسكنت بالموت وظن أبو طلحة أن مرضها أنها سكنت بالنوم لوجود العافية. وفي رواية أبي ذر هدأ نفسه بفتح الفاء أي سكن لكن المريض يكون نفسه عليا فإذا زال يعني مرضه سكن وكذا إذا مات. وقع في رواية أنس بن سيرين هو أسكن ما يكون ونحو في رواية جعفر عن ثابت وفي رواية معمر عن ثابت أمسى هادئا في رواية حميد بخير مكان ومعانيها متقاربة. وأرجو أن يكون قد استراح لم تجزم بذلك على سبيل الأدب ويحتمل أنها لم تكن علمت أن الطفل لا عذاب عليه ففوضت الأمر إلى الله تعالى مع وجود رجائها بأنه استراح من نكد الدنيا. وظن أبو طلحة أنها صادقة أي بالنسبة إلى ما فهمه من كلامها وإلا فيها صادقة بالنسبة إلى ما أرادت يعني هو نوع من التعريض للمصلحة يعني. قول فبات أي معها فلما أصبح اغتسل في كناية عن الجمال الغسل إنما يكون في الغالب معه. وقد وقع التصريح بذلك في غير هذه الرواية ففي رواية أنس بن سيرين فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها وفي رواية عبد الله ثم تعرضت له فأصاب منها في رواية حمادة عن ثابت ثم تطيبت زاد جعفر عن ثابت فتعرضت له حتى وقع بها وفي رواية سليمان عن ثابت ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات. زاد سليمان بن المغيرة عن ثابت عند مسلم فقالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا أهل بيت عارية فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك. فغضب وقال تركتيني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني. وفي رواية عبد الله فقالت يا أبا طلحة أرأيت قوما أعاروا متاعا ثم بدا لهم فيه فأخذوا فكأنهم وجدوا في أنفسهم. زاد حماد في روايته عن ثابت فأبوا أن يردوها فقال أبو طلحة ليس لهم ذلك إن العارية مؤدى إلى أهلها. ثم اتفق فقالت إن الله أعرنا فلانا ثم أخذه منها. زاد حماد فاسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قوله لعل الله أن يبارك لكم في ليلتكما في رواية الأصيلي لهما في ليلتهما. وخا في رواية أنس بن سيرين اللهم بارك لهما ولا تعارض بينهما. فيشبع بأنه دعا بذلك ورجى إجابة دعائه. ولم تختلف الرواة عن ثابت وكذا عن حميد في أنه قال بارك الله لكما في ليلتكما. وعرف من رواية أنس بن سيرين أن المراد الدعاء وإن كان لفظه لفظ الخبر. وفي رواية أنس بن سيرين من زيادة فولدت غلاما. وفي رواية عبد الله بن عبد الله فجاءت بعبد الله بن أبي طلحة. وسيأتي الكلام على خصة تحنيكه وغير ذلك حيث ذكر المصنف في العقيقة. قول قال سفيان بن عيينة بالإسناد المذكور فقال رجل من الأنصار إلى آخره هو عباية بن رفاعة لما أخرجه سعيد بن منصور ومسدد وابن سعد والبيهقي في الدلائل كلهم من طريق سعيد بن منصور سعيد بن مسروق عن عباية ابن رافع قال كانت أم أنس تحت أبي طلحة. فذكر القصة شبيهة بسياق ثابت عن أنس وقال في آخره فولدت له غلاما. قال عباية فلقد رأيت ذلك الغلام سبع بنين كلهم قد ختم القرآن. وأفادت هذه الرواية أن في الرواية في رواية سفيان تجوزا في قوله لهما لأن ظهر أنه من ولدهما بغير وسطة وإنما المراد من أولاد ولدهما المدعو له بالبركة هو عبد الله بن أبي طلحة. وقع في رواية سفيان تسعة وفي هذه سبعة فلعل في أحدهما تصحيفا أو المراد بالسبع من ختم القرآن كلهم وبالتسعة من قرأ معظمه. وله من الولد فيما ذكر ابن سعد وغيره من أهل علم الأنساب إسحاق وإسماعيل وعبد الله ويعقوب وعمر والقاسم وعمار وإبراهيم وعمير وزيد ومحمد وأربع من البنات. وفي قصة أم سليمة دي من الفوائد أيضا جواز الأخذ بالشدة وترك الرخصة مع القدرة عليها والتسلية عند المصائب وتزين المرأة لزوجها وتعرضها لطلب الجماع منه واجتهادها في عمل مصالحه ومشروعية المعاريض المهمة إذا دعت الضرورة إليها. وشرط جوازها ألا تبطل حقا لمسلم وكان الحامل لأم سليم على ذلك المبالغة في الصبر والتسليم لأمر الله تعالى ورجاء إخلافه عليها ما فات منها إذ لو علمت أبا طلحة بالأمر في أول الحال تنكد عليه وقته ولم تبلغ الغرض الذي أرادته. فلما علم الله صدق نيتها بلغها مناها وأصلح لها ذريتها وعوض عن هذا الولد بولد فيه بركة يعني رزق منه يعني تسعة من الولد جزاء الصبر والتسليم. وفي إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك شيئا عوضه الله خيرا منه وبيان حال أم سليم التجلد وجودة الرأي وقوة العزم. وسيأتي في الجهاد والمغازي أنها كانت تشهد القتال وتقوم بخدمة المجاهدين إلى غير ذلك مما انفرضت به عن معظم النسوة. وسيأتي شرح حديث أبي عمير ما فعل المغير مستوفى في كتاب الأدب وفي بيان ما كان سمي به غير الكنية التي اشتهر بها. فنكتفي بهذا القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.